فيرد بعضهم على بعض قالوا الحق قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال الحق يعني أن جبريل عليه السلام إذا سأله تفهم الملائكة ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، ثم يقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فإذا كان هذا شأن الملائكة والذين هذه حالتهم ومنزلتهم يخافون الله خوفا شديد، فكيف بمن يتعلق بهم أو يتعلق بغيرهم ويعبدهم من دون الله؟ فإذا كان عبادة هؤلاء من الشرك فكيف بمن يعبد الطواغيت من السحرة والكهنة أو الظلمة والجبابرة كفرعون وأمثاله، أو من يعبد الشمس والقمر والحجر والشجر؟ فإذا هذه الآية تقطع عروق الشرك وتبين أن عبادة غير الله كائنا من كان باطلة، فلا تكون العبادة إلا لله وحده، فهي محض حق الله عز وجل لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. نعم. ذكر ابن القيم في نعم في الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لم يكن مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. هذه الآية مذكورة في باب الشفاعة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لم يكن مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. لأن هذه الآية قل وهي قول تعالى فقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يعني قل لهؤلاء المشركين ادعوا هؤلاء الذين زعمتم من دون الله، يعني زعمتم ادعيتم انهم شركاء لله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يعني ان كان عندهم لكم نفع او ضر فليفعلوا وهم عاجزون عن ذلك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره سماوات ولا فوق. هؤلاء المدعوون لا يملكون من ملك الله من هذا الكون ولا مثقال ذرة ملكا مستقل، وما لهم فيهما من شرك، لا يملكون ملكا مستقل مثقال ذرة، وليس لهم شركة في ملك، لأن لا ملك مستقل ولا مثقال ذرة ولا شركة في ملك هؤلاء المدعوون، لأنهم ما يملكون شيء، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك، يعني في السماوات والأرض، وما له منهم من ظهير، يعني وما له يعني ليس لله من هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله، ليس لله منهم ظهير يعني معين، فهو عز وجل هو المختص بهذا الملك بهذا الكون، هو الذي خلقه وأوجده وهو متصرف فيه وله الأمر أولا وآخر وظاهرا وباطن، ولا يستحق العبادة غيره، وما له منهم من ظهير، ولا يملك الذين يدعون من دون الله شفعاء ولا يملك الذين يدعون من دون الله شركاء. كذا الآية تكملتها ولا تنفع الشفاعة عنده. نعم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لما أنه نفى أن هؤلاء الشركاء يملكون، نفى ملكهم وشركاتهم ومعاونتهم مع الله أو لله، نفى ما تعلق به المشركون وهي الشفاعة، فقالوا إذن هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فنفى الرب عز وجل أن يكون لهؤلاء المدعوون شيئا من الشفاعة، فإنهم لا يملكون شيئا من الشفاعة إلا ما أذن الله به، لأن الشافع لا يشفع حتى يأذن الله له، ولن يأذن الله له حتى يرضى عن المشفوع له، ولا يرضى الرب عز وجل إلا عمن مات على التوحيد. فإذا مات على التوحيد رضي الله عنه فأذن للشافعي أن يشفع له، فإن الشفاعة ملك لله عز وجل. ولم يكن الذين يدعون من دون الله شفاعة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ما تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن أذن له، ولن يشفع شافع حتى أذن الله له، ولن يأذن الله له حتى يرضى عن المشفوع له، ولن يرضى عن المشفوع له حتى يموت على التوحيد. أما من مات على الشرك فهو محروم من الشفاعة ومحروم من الجنة. قالوا يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. وهذا سيأتينا إن شاء الله أيضا موضحا في باب الشفاعة أكمل وأكثر توضيح. نعم، في كلام ابن القيم تقرأه في الباب القادم. نعم، مناسبة للباب القادم أو باب الشفاعة. نعم، إذا خلف مع الباب القادم. إذا المقالة الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير وسبب سؤالهم عن ذلك. يعني وهو العلي الكبير هذا صفة لله عز وجل، اسماني من أسماء الله مشتملان على صفاته، وهو العلي صفة العلو، اسمه العلي. وفيه إثبات صفة العلو لله عز وجل، العلو المطلق الكامل، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فهو القاهر فوق عباده، وهو عال فوق عرشه فوق سبع سماواته بذاته، وهو عال القدر، فليس أجل ولا أعظم من الله عز وجل. وهو العلي الكبير كذلك صفة الكبر والكبرياء فهي له عز وجل وحده. وهو العلي الكبير، فهذان اسمان من أسماء الله مشتملان على هاتين الصفتين له عز وجل، فهو إقرار من الملائكة بهذا لأنهم عباد لله مطيعون مخلصون، فعبادتهم من دون الله باطلة. وإذا كانت عبادة الملائكة باطلة والرسل والصالحين فغيرهم من باب الأولى، فالله لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه كائنا من كان. فمن أشرك مع الله أحدا ومات على ذلك فهو من أهل النار كائنا من كان، وأيا كان معبوده فإن الله لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه. نعم. وسبب سؤالهم عن ذلك، سبب سؤالهم عن ذلك يعني أن الملائكة يسألون ماذا قال ربنا، يريدون أن يعرفوا ماذا شرع الله وماذا أوحى الله به بهذا الصوت الذي سمعوه، وعند ذلك يستسلموا وينقادوا ويؤمنوا ولا يتقدموا على الله بشيء، فإنهم لا يقولون على الله إلا الحق، فهم يعترفون بأن الله هو الحق وقوله الحق. قالوا الحق وهو العلي الكبير، يعني أن ربنا الحق وهو يقول الحق. نعم. قال الخامسة والسادسة أن جبريل يجيبهم بذلك بعد بقوله قال كذا وكذا، وذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، وأنه يقول أهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. يعني حينما يقول لهم قال الحق، هذا بيان وإثبات بأن ربنا ما يقول إلا الحق، ثم بعد ذلك يخبرهم ماذا قال الله. ولذلك مسترق السمع قد يسمعون الكلمة التي قالها جبريل لبعض الملائكة، قد يسمعونها من بعض الملائكة الذين في السماء الدنيا، ولكن كما سمعتم أن مسترق السمع متراكبون من الأرض إلى السماء، وقد يسمعون الكلمة التي تناقلها الملائكة فيما بينهم من وحي الله عز وجل، ولكن إذا اقتضت حكمة الله وإرادته وقدره أن تنفذ هذه الكلمة وتصل إلى الأرض، استطاع الشيطان أن يوصلها كل واحد منهم إلى من تحته حتى يلقيها الأخير منهم على لسان الساحر أو الكاهن، فتنة وامتحان واختبار من الله عز وجل. فهذا الكاهن أو الساحر يغتنم الفرصة ويستغل هؤلاء الناس ضعفاء العقول والذين لا إيمان عندهم، فحينما يقول لهم أنه سيحدث كذا وكذا بناء على الكلمة التي سمعت من السماء فيحدث هذا الشيء، عند ذلك يستقر عند الناس أن هذا الإنسان صادق فيما يقول، عند ذلك يغتنم الفرصة فينسج 100 كذبة كل يوم، يأتيهم بشيء سيحدث كذا فيصدقونه بناء على مرة واحدة صدق فيها لأنها جاءت من السماء. فلو كان لهم عقول سليمة أو عندهم شيء من العقل والتفكير الصحيح وعندهم إيمان ما قبلوا 100 كذبة على أساس مرة واحدة صدق. فلذلك يجب على المسلمين أن يتنبهوا فلا يقبلوا قول كل ناعق من أن يغتروا ببعض الناس الذين يتظاهرون بالصلاح والتقاء وقد يكون لهم شيء من الحسنات أو صالح الأعمال التي تظهر والله أعلم بمرادهم منها، لكنهم يخدعون الناس فيأتون بأشياء ويلبسون عليهم الحق بالباطل. فإذا كان الإنسان لا يميز قبل كل شيء فيلتبس عليه الحق بالباطل فلا يعبد الله عبادة صحيحة، ولذلك يقع في البدع والخرافات والأمور التي تنافي التوحيد وتفسد العقيدة وتنافي الحق. أما المؤمن الكيس الفطن فإنه من إذا أشكل عليه الأمر وشك فيه والتبس فإنه لا يستسلم حتى يعرض هذا الأمر على الكتاب والسنة، وإذا كان ما يستطيع استظهار الحكم واستبيانه فليرجع إلى أهل العلم المقتدى بهم المعروفين بالعلم والتقى والصلاح، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فعند ذلك يتبين الحق من الباطل. فليس كل من جاءنا بشيء نقبله حتى نعرف ثبوته وموافقته للكتاب والسنة. نعم. قال ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، هذا يدل على فضل جبريل عليه السلام وأنه أفضل الملائكة وأعظمه عند الله، ولأنه سفيره بين رسله عز وجل، سفير الله بينه وبين رسله وهو أمين الله على وحيه، فلذلك أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما شاء. وقد وصفه الله عز وجل بأنه قوي أمين. نعم. قالوا أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. نعم، يقول لهم هذا الكلام، أولا يقول لهم إذا قالوا يا جبريل ماذا قال ربنا، يعني في هذا الوحي الذي سمعناه وحصلنا ما حصل يعني من الصعق والغشي وارتجاف السماء خوفا من الله، ماذا قال ربنا في هذا الوحي يا جبريل؟ فيقول أولا قال الحق، لأن ربنا الحق ولا يقول إلا الحق، ثم يخبرهم بما قال. ولذلك إذا سمعها مسترق السمع من الملائكة القريبين منهم من أهل السماء الدنيا يحصل ما حصل كما سمعتم. ثم يذهب جبريل عليه السلام بالوحي إلى حيث أمره الله من السماء أو من الأرض. نعم. قال ثامر أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم وارتجاف السماوات لكلام الله. نعم، ما دام جبريل عليه السلام والذي وهو الذي وصفه الله بالقوة فإنه يصاب بالغشي من شدة خوفه من الله، فأول من يفيق ويرفع رأسه جبريل عليه السلام. إذن دليل على أن أهل السماوات كلهم يصابون بالغشي والصعق خوفا من الله. فإذا يجب على المؤمن أن يخاف الله في السر والعلانية ويخشاه فلا يتوجه إلا إليه ظاهرا وباطنا في السراء والضراء. نعم. ارتجاف السماوات لكلام الله. كذلك السماوات مع أنها غير عاقلة تخاف من الله وترتجف وترتعد خوفا من الله. فإذا كان هذا فعل الجماد فليكن فعل الآدمي من باب الأولى، أن يخاف ربه ويتقيه ولا يكفر به ولا يعصيه. نعم. قال العاشر أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، لأنه أمين الله على وحيه ورسوله وسفيره بينه وبين رسله. نعم. قال حادي عشرة وثاني عشرة ذكر استراق الشياطين وصفة ركوب بعضهم بعضا. نعم، يعني إثبات ذلك، لكن هذا كان قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما بعث فرست السماء بالنجوم فلا يستطيع أن يصل إليها حتى لا يلتبس ما ينزل به جبريل من القرآن بما تقوله الشياطين، فليس لهم من ذلك نصيب. وقد قال الله عز وجل حكاية عن الشياطين الجن، وأنا كنا نقعد منها، يعني قبل ذلك، يعني قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني من السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ما بالإمكان الآن أن يجلسوا ويقعدوا مقاعدهم السابقة، فالسماء الآن محروسة، وهي محروسة إلى يوم القيامة. هذا والله أعلم هو الصحيح والأرجح، لأن الآن كل هذه القرون ما سمعنا أن أحدا نقل خبرا من السماء، ما فيه إلا الكتاب والسنة. أما ما يأتي به الدجالون والكهنة والسحرة من الخرافات ومن الكذب الذي يبثونه بين الناس، هذا كلهم من تلقاء أنفسهم لشياطين الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أما أن يأتوا بخبر من السماء، لا، ما جاءوا بشيء ولا سمعنا بشيء بعدما انتهى الوحي المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، ما عاد جاءوا بشيء. فالسماء على حراستها محروسة. نعم. قال الثالث عشر إرسال الشهب، وأنه تارة يدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في إذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. هذا حسب إرادة الله، ليس معنى هذا أنه يخرج عن إرادة الله وأنه يستطيع بقوته وحوله أن يصل، لا، لكن الله عز وجل حكيم عليم، إذا أراد امتحانا واختبارا لهؤلاء الناس مكن هذا الشيطان أن يصل بهذه الكلمة إلى الكاهن والساحر، وإذا لم يرد الله ذلك فإنه يحرق قبل أن يصل بهذه الكلمة. قال الخامس عشرة والسادس عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان وكونه يكذب معها مئة كذبة. هو صدقه ليس من تلقاء نفسه، هو كذاب، فالأصل هو كذاب، لكن مثل ما قال عليه الصلاة قد يصدق الكذب. أبو هريرة رضي الله عنه جعله النبي صلى الله عليه وسلم حارسا على تمر الصدقة، فجاءه شيطان بصورة إنسان وصار يحثو من التمر، فأراد أن يقبضه حتى يبلغ به الرسول عليه الصلاة والسلام، فاشتكى حاجة وعيالا، فرق له أبو هريرة، ثم إنه وعده أنه لا يعود ثلاث مرات ثلاث ليالي، وكل ما أصبح يسأله الرسول عن فضل، لأن الله يطلع على ذلك، ماذا فعل سيرك البارحة، حتى صار في الليلة الثالثة فقبضه وقال أما الآن فلا أتركك، قال دعني وأنا أعلمك كلمات ينفعك الله بهم. فلحرص أبي هريرة رضي الله عنه على العلم والفائدة قال نعم، قال تقرأ آية الكرسي قبل أن تنام فلا يقربك شيطان حتى تصبح. الشيطان ما قرأ آية الكرسي، ما يقرأها، لكنه أخبره، إذا أنه يعرف هذا، يعرف هذا من الواقع ومن الوحي الذي يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعرف أنهم هو بنفسه وغيره من الشياطين ما يستطيعون أن يقربوا الإنسان إذا قرأوا آية الكرسي، يعرفونها حجاب مانع وحرز متين. فلما أصبح الصبح اليوم الثالث قال للرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعنا الله بهن. فلما أخبره بذلك قال عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب. الشاهد من الكلام أنه صدقك في هذه المرة، لكنه أصله الشيطان كذوب، لكن قد يصدق الكذوب، صدقك وهو كذوب. فالكاهن حينما يصدق الناس ما صدق من تلقى نفسه، صدق بالكلمة التي سمعت من السماء. إذا أراد الله قدرا وامتحانا أن تصل، لكن يرجع إلى أصله، ولذلك يكذب 100 مرة، متى يجيه مرة ثانية عاد صدق حتى يجدد الصدق للناس. فالواجب أن ننتبه ولا نقبل كل ناعق، وإذا أشكل علينا الأمر نعرضه على الكتاب والسنة عن طريق أهل العلم المقتدى بهم، حتى لا نخدع ولا نغتر بأي إنسان يتلبس لنا بأنه كذا وكذا، حتى نعرف الحقيقة. فما وافق الكتاب والسنة وافقناه وقبلناه على العين والرأس، وهذا واجبنا، سمعنا وأطعنا. وإذا خالف الكتاب والسنة فهو مرفوض ومردود على قائله، كائنا من كان، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. قال 17 أنه لم يصدق كذب إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. 18 قبول الناس النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ نعم، لو جاءني اليوم إنسان وقال لي خبر ثم صدق وثقت به، يعني ما خبرت عنه كذب، جاء اليوم الثاني وقال لي خبر أصدقه لأنه أم صدق، فإذا تبين أنه كذاب جاء اليوم الثالث وجاء لي خبر أصير الآن في شك، مرة صدق ومرة كذب، ما ندري عاد اليوم هل هو كاذب اليوم مرة الثالث، هل هو صادق أو كاذب. فإذا تبين كذبه ثم جاء في اليوم الرابع وقال لي خبر كذبه، لأن كذبه ترجح على صدقه، كذب 3 مرات أو مرتين ولا صدق إلا مرة. فكيف بهؤلاء الذين يدعون أنهم أهل عقول وأنهم أهل فهم وأنهم كيف لا يعتبرون، كيف يقبلون 100 كذبة على أساس مرة واحدة صدق؟ يجب أن المؤمن كما قال عيسى المؤمن كيس فطن، يكون غبي ويكون مغفل ويكون سفيه، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. انتبه، إذا عرض لك شيء وشككت به فاعرضه على الكتاب والسنة، إذا اشتبه الأمر اعرضه على الكتاب والسنة، ففيه الحق وليس في ديننا نقص، ولا بحاجة إلى أحد يكمله، ولا يأتينا بمستحسنات أبدا، ديننا كامل. ما توفي عليه الصلاة والسلام إلا وأكمل إلا وقد أكمل الله به الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي كفى. أبدا. إذا أشكل عليك أمر لا تعرضه على أي واحد إنسان ما عنده علم ولا عنده أو من طلبة العلم الذين لم يبلغوا الدرجة التي أرادها الله في أن تسألهم وترجع إليهم. اسأل أهل العلم، أهل العلم فتجد عندهم إن شاء الله جواب الكافي. نعم. قال 19: كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. نعم، بعضهم يوحي بعضهم إلى بعض، وهذه الكلمة ما دام أنها سمعت وأراد الله وصولها حفظت، لكن ما بعدها من نفس خياله من شيطانه هو وشيطانه، كما ذكر الله عز وجل شياطين الجن والإنس، شياطين الإنس معروفين كهلا هو السحرة ومشعوذون، شياطين الجن إبليس وجنوده ذريته يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يخط في الأرض خطوط ويخدعك يقول سيحدث كذا وسيكون كذا، يرمي بالحصى كذلك، يعني رميه بالحصى تعتقد أنه يدله على شيء أو خطه في الأرض أنه يرى شيء؟ لا، لكن شيطانه عنده يقرقر في أذنه ويقول قل كذا وقل كذا، فقد يصادف مرة بإذن الله صادق، لكن بالأخبار الأرضية في أخبار واقعة في الأرض لكن ما بلغتنا، الشياطين يوحي يوصل بعضهم إلى بعض، يمكن يتناقلون خبر حادث في جزء من الأرض، فإذا كان الإنسان إيمانه ضعيف وعقله سقيم يقبل أخبارهم ثم ينفتن بهم، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام خوفا علينا حذرنا منهم والذهاب إليهم وسؤالهم حتى ولو عن طريق المزاح أو الضحك بهم والاستهزاء بهم لئلا نفتتن، ربما يقول لك كلمة ويصدق فتقول والله أنه قال لي ذاك اليوم يمكن بعد صادق أروح اليوم أشوف، لا أصلا سد الباب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو قال عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذه إذا لم تقبل ولم تصدق. وأما في الحديث الآخر من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فأصلا لا تسألهم ولا تقبل منهم ولا تثق بهم حتى لو صدقوا مرة أو أكثر، لأنهم ما يصدقون من تلقاء أنفسهم. نعم. قال 20: إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. إثبات الصفات لله عز وجل مثل صفات الكلام مثل الكبرياء والعلو وغير ذلك، فإن ما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته نثبته، وما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه رسوله عز وجل ننفيه، وما سكت الله عنه وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم نسكت عنه. وأما الذين يحرفون صفات الله كما يريدون أو يؤولونها فهؤلاء مبتدعة ضلال، يجب علينا أن نحذر منهم ولا نقبل من كلامهم، فعلينا بمذهب أهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله ما أثبت الله لنفسه ما أثبته له رسوله من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. قال 21 والثانية والعشرون: تصيح بأن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل وأنهم يخرون لله سجدا. نعم، يعني ما دام انهم هؤلاء الملائكة ثم السماوات بأسرها تهتز ومن فيها يغشى عليهم ويصعقون خوفا من الله، دليل على كمال خوفهم منه وخضوعهم له وطاعتهم له، فإذا كان كذلك فكيف يعبدون من دون الله؟ كما قال عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجو رحمة، يعني المدعوون أنفسهم من الصالحين والأنبياء والملائكة يتقربون إلى الله ويتوددون إليه أيهم أقرب، كلهم يتنافسون بأن يكون أقرب إلى الله. فإذا كانوا هم يتقربون إلى الله ويخافونه ويرجو رحمته ويخافون عذابه فكيف يعبدون؟ نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الشفاعة لغة هي طلب الخير للغير، هي طلب الخير للغير، لأن الشافع إنما يطلب الخير لغيره، حينما يتقرب يتقدم يشفع يشفع لغيره ما يشفع لنفسه، فلذلك الشفاعة هي طلب الخير للغير، هذا في اللغة. وأما شرعا فهي أن الله عز وجل يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من دعا لهم إكراما لهم، إكراما لمن؟ إكراما للشافع. إن الله عز وجل يتفضل على أهل الإخلاص ليس على أهل الشرك، أهل الشرك ما لهم نصيب من الشفاعة، يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بشفاعة من شفع لهم ليكرمه في ذلك. يكرم الشافع فينال المقام المحمود عند الله، هذه حقيقة الشفاعة. والشفاعة نوعان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالمنفية هي التي نفاها القرآن وأبطلها، وهي التي يدعيها المشركون أنها حاصلة لهم من معبوداتهم، والله عز وجل يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة التي تطلب من الله، فإذا عز وجل رضي عن المشفوع له أذن للشافع أن يشفع، لأن الشفاعة ملك لله وليست ملك لأحد. فالذي يجهل ويقول: يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله، فهذا أشرك بالله وطلب الشفاعة من غير مالكها. نعم، محمد عليه الصلاة والسلام أول شافع وأعظم شفع، لكنه ما يملك الشفاعة، أطلب الشفاعة ممن يملكها. فإذا توسلت إلى الله بأن يشفع فيك الشفعاء من الأنبياء والملائكة أو الصالحين أو غيرهم من حفاظ القرآن ونحو ذلك، فأنت تطلبها من الله، تقول: يا رب لا تحرمي شفاعة نبيك، اللهم شفع نبيك في، اللهم لا تحرمي شفاعة الشافعين، هكذا. فإذا قلت ذلك وأنت مخلصا لله ظاهرا وباطن فأبشر، فإن الشفاعة تحصل لأهل التوحيد. أما أن تطلبها من المخلوق نفسه ومن الشافع فلا، لأن الله عز وجل يقول: قل لله الشفاعة جميعا، لله لام الملك، فالشفاعة ملك لله وحده جميعا ليس بعضها. قل لله الشفاعة جميعا. والشفاعة أنواع الشفاعة كثيرة، منها ثلاثة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، ما أحد يشاركوا فيها. وبقية أنواع الشفاعة ثلاثة أو أكثر يشترك فيها محمد عليه الصلاة والسلام وغيره من الشفعاء. فلنأخذ الآن الأنواع الثلاثة التي خاصة به عليه الصلاة والسلام لا يشارك فيها أحد. فأولها وأعظمها وأكبرها الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف يوم القيامة. وذلك أن الله عز وجل إذا بعث الأولين والآخرين في موقف واحد ضاق بهم الموقف من شدة الزحام والضنك، فيقول بعضهم لبعض: انظروا إلى أحد يشفع لكم عند ربكم حتى يفصل بينكم فيخلصكم مما أنتم فيه من هذا الموقف. فيقولون: ما فيه أولى من آدم أبونا، فيذهبون إليه ويذكرون ما خصه الله به من الفضائل، إن الله خلقك بيده وأشهد لك ملائكته وكذا وكذا، وأنت ترى ما نحن فيه من هذه الشدة وهذا الضنك وهذا الكرب، اشفع لنا عند ربك ليفصل بينه. يريدون أن يصل بينهم عاد أهل الجنة للجنة وأهل النار النار لشدة ما هو فيه من الموقف. فيعتذر عليه السلام، يعتذر ويرسلهم إلى نوح أول نبي، فيأتون إليه أيضا ويثنون عليه ويذكرونه بأن الله وصفه بأنه عبد شكور وأنه أول مرسل إلى عباد الله في أرض الله. فيعتذر عليه السلام ويرسلهم إلى أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيعتذر أيضا عليه الصلاة والسلام ويرسلهم إلى كليم الله وهو موسى، فيعتذر عليه السلام ويرسلهم إلى عيسى عليه السلام، فيعتذر أيضا فيرسلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فيأتون إليه ويطلبون منه ويذكرون له ما هم فيه، فيقول: نعم أنا لها أنا لها، لأن الله عز وجل قد خصه بها وألهمه بأنه أهل لها. فيذهب ويسجد تحت العرش عليه الصلاة والسلام، فيسبح الله ويقدسه ويعظمه بما هو أهله، ويقول عليه الصلاة والسلام: فيفتح الله علي من محامده ما لم أعرفه الآن. يعني هناك لله أسماء وصفات ما علمناها حتى الآن، فلا يزال هكذا حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل سوطا واشفع تشفع. فيرفع رأسه عليه الصلاة والسلام فيسأل ربه أن يأتي لفصل القضاء بين عباده، فيعده الرب عز وجل بأنه آت ليفصل بينهم. فهذا المقام المحمود، لأن الخلق كلهم يحمدونه على ذلك، أنه جعله الله سبب في تفريج كرباتهم. لكن بعض الناس يقول: طيب إذا هذا هم طلبوا الشفاعة منه وأنتم تقول لا تطلبوا الشفاعة منه، نقول تطلبوا الشفاعة إذا كان حي، هم الآن يخاطبونه ويقول: اشفع لنا، ادع لنا ربك، مثل يوم كان حي موجود عليه الصلاة والسلام، وهم يأتون إليه ويقول: يا رسول الله انقطعت السبل وجاء العيال وهلكت الأموال، استشق لنا ربك. هذه الشفاعة. لكن تأتي إلى قبره أو في بلدك في أي مكان فيما تقول: الشفاعة يا رسول الله، نقول: لا، يوم كان حي نعم تسأل تطلب منه، إذا كان حيا حاضر قادر يجوز، إذا كان هذا الشيء بمقدور المخلوق. فالناس جاءوا له في موقف خاطبونه فشفع له. هذا النوع الأول من أنواع الشفاعة التي لا يشارك فيها أحد عليه الصلاة والسلام، كما سمعتم كل الأنبياء من آدم إلى آخرهم أولو العزم من الرسل كلهم يتبرؤون منها حتى يصلون إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيشفع لهم فيجيبه الله. النوع الثاني شفاعته لأهل الجنة حتى يدخل الجنة، وهذا تكريما له عز وجل، تكريما من محمد عليه الصلاة والسلام. ونحن قلنا إن الشفاعة تكريما للشافع ورحمة للمشفوع له. فقضى الله عز وجل أن أهل الجنة ما يدخل الجنة حتى يشفع لهم محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه إذا خلصوا من الموقف ودخل أهل النار النار، أهل الجنة يخلصون ويقفون على قنطرة عند باب الجنة كلهم حتى يتقاصوا فيما بينهم، فيما كان بينهم في الدنيا من أمور ما سوجبت دخولهم النار ولا تعذيبهم، حتى إذا هذبوا ونقوا وسمح لهم بدخول الجنة يدخلونها كما قال عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ما عاد في النفوس شيء مما كان في الدنيا لا من القارب ولا غيره. فيأتي محمد عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى خلاص الناس أهل النار بالنار وأهل الجنة عند باب الجنة ينتظرون، فيأتي صلى الله عليه وسلم فيطرق باب الجنة فيقول خازن الجنة: من؟ فيقول: محمد. فيرحب به، فيرحب به عليه الصلاة والسلام فيقول: بك أمرت، يعني ألا أفتح لأحد قبلك. فإذا دخل رأى ربه أو رأى عرش ربه، الغلط مني والنسي مني أنا، فيخر لله ساجدا فيسبح الله ويقدسه ويعظمه بما هو أهله حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا ربي ائذن لأهل الجنة بدخول الجنة. فعند ذلك يؤذن لهم فيدخلوها على حسب درجاتهم وما كان، أول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الآخرون السابقون يوم القيامة، ثم الأمم بعضهم بعد بعض على حسب مكانتهم عند الله عز وجل. هذا النوع الثاني من أنواع الشفاعة الخاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، شفاعته لأهل الجنة بدخول الجنة. الثالث شفاعته لعمه أبي طالب، تعرفون عمه أبو طالب اعتنى به ودافع عنه، لكن الله ما هداه للإيمان، مع ذلك ما هداه الله للإيمان. وتعرفون أن المشرك ما يدخل الجنة بحال من الأحوال مهما كان، فلما نهي عليه الصلاة والسلام أنه يستغفر له، ما كان النبي الذي أمر يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبينهم أنهم أصحاب جحيم. إذا ماذا بقي؟ شفع له عند ربه ليخفف عنه العذاب، أما خروجه لا، خروج المشرك مستحيل ما يخرج، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما واه النار وما للظالمين من أنصار. والقرابة ما تنفع أحد ذلك اليوم أبدا، من أبطأ بعمله لم يسرع به نسبه. لكن تكريما لمحمد عليه الصلاة والسلام أنه يجعل أبو طالب في ضحضاح من النار، يكون له نعلان من النار أو شراكان من النار يغلي منه دماغه، حتى أنه يرى أنه ما فيه أشد من عذاب، مع أنه أخف أهل النار عذاب، فقليلها أذن الله منها كثير. هذا النوع خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ما في أحد يشفع لمشرك ولا شفع المشرك حتى يخرج لا، ولكن تكريما له عليه الصلاة والسلام، حيث أنه صاحب معروف فإنه يشفع له حتى يخفف عنه، أما الخروج فلا. هذه أنواع الشفاعة الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، والبقية إن شاء الله في الدرس القادم. ونسأل الله التوفيق، ونسأل الله لا يحرمنا شفاعته عليه الصلاة والسلام ولا شفاعة الشفعاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.